إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون تصيحون وتبكون وتصرخون، ولوددت أني كنت شجرة تعبد من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، حسب ما رجحه الإمام أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي، وهذا هو الوارد في الرواية المتقدمة باستثناء رواية الإمام أحمد، فذكر أن هذا الكلام ولوددت أني كنت شجرة تعبد من كلام أبي ذر، ولعل الجملة صدرت من نبينا عليه صلوات الله وسلامه ومن أبي ذر، ولوددت أني كنت شجرة تعبد ليخبرنا عن عظيم خوفه وإشفاقه من ربه عليه صلوات الله وسلامه، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذه الجملة متواترة عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ثبتت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة، وثبتت في الصحيحين من حديث أنس، وثبتت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وثبتت في المستدرك من حديث أبي الدرداء، وثبتت في معجم الطبراني الكبير والأوسط من حديث ابن مسعود، وثبتت فيهما أيضا من حديث عبد الله بن أم مكتوم، وثبتت في معجم الطبراني والبزار من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان عليه صلوات الله وسلامه يحثنا على البكاء من خشية الله، ويخبرنا عن عظيم الأجر الذي نحصله من جراء ذلك. ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وثبت في مسند الإمام أحمد. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم.